نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمات تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، نسعد في هذا اللقاء الذي قبيل الخطبة أن نذكر ببعض الأمور التي تكون سببا في بقاء هذا الخير وزيادته ونمائه. ونحن أمة الإسلام، أحسن الناس نظاما وامتثالا للأوامر التي من شأنها أن تحافظ على الهدوء وعلى السكينة وعلى الأمن وعلى الراحة. والمسلم المؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. والمؤمن كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كالنحلة، النحلة التي إن وقعت على زهرة امتصت رحيقها فأنتجت بعد ذلك عسلا مصفى يستفيد منه الخلق، وإن لم يتيسر لها ذلك لم تخدش ذلك الغصن الذي تقع عليه. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. وعلى المسلم أن لا يكون مستعليا على قد ما يفرض عليه من نظام أو من قوانين ما دام أنها لا تتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى، لأن سن هذه الأنظمة والقوانين التي تتعلق بحياة الناس إنما جعلت لمصلحتهم. ولهذا لا يمكن الإنسان، بل لا يجوز له، بل يحرم عليه أن يسير مثلا في طريق يعلم أن فيه إشارة مرور ممنوعة، لأنه لو فعل ذلك متعمدا، لا أقول مخطئا، خاطر بحياته وحياة الناس، وعليه لو قتل أو اصطدم بسيارة في ذلك الاتجاه يكون قد تسبب في إذاية إنسان، أو ربما أودى ذلك الشيء إلى قتله. وهذا القتل قد لا يكون قتل خطأ، بل هو أقرب إلى شبه العمد، لأن القتل على ثلاثة أنواع: أن يكون عمدا، وأن يكون شبه العمد، وأن يكون خطأ. الخطأ أن تمشي في طريق عادي فتصطدم بسيارة، يمر بين في الطريق إنسان لا يمكن أنت أن تراقب القيادة في ذلك الوقت، فقد تصطدمه، يصطدم بالسيارة ويموت، هذا قتل خطأ. لكن أن تمشي في طريق ممنوع ومحرم عليك السير فيه فهذا لا ينبغي. ولهذا لا ينبغي للمسلم أن يغامر وأن يخاطر في هذه الأمور، بل إن فعل هذا فهو مأثوم شرعا، ولا يخطر بباله كما تسرب لبعض من لا يعرف شرع الله عز وجل ولا يعرف مقاصده وأحكامه، يقول لك هذا قانون وضعي وأنا لست ملزما بتطبيق القوانين الوضعية مهما كانت. القوانين الوضعية التي استطعت مع شرع الله، التي تدخل في حياة في أمور العبادة والطاعة وما كان من حق الله وما كان من حق الرسول، هذه الأمور لا يعتدى عليها بالقانون ولا بالنظام، ولكن الأمور التي تنظم حياة الناس هذه لابد لا علاقة لها بالقانون الوضعي. ولهذا من هذا الباب أيها الإخوة أنا ألح على شيء مهم جدا حتى يستمر الخير وتستمر مجالس العلم. في المرة السابقة عقدنا ندوة في مسجدنا، وكان الحمد لله المسجد عامرا، وهذا ينشرح له الصدر ويفرح له القلب أن يكثر سواد المسلمين وأن يأتي الناس ليستفيدوا. ولكن الذي لاحظناه خارج المسجد أنه لم يكن على تلك الصورة التي كانت في المسجد. المسجد كان فيه الهدوء والطمأنينة والقلوب مشرئبة، الأعناق مشرئبة والقلوب مجتمعة على الخير والذكر وتسمع وتستفيد. ولكن صدقوني أنه كان في الخارج، وأخص بذلك أصحاب السيارات، أصحاب السيارات أذوا الناس بجعلهم هذه السيارات في الطرق العامة، بحيث يكون هناك ضرر بالغ لا سيما للساكنين. بل ربما أقول لكم أن هناك مكانا خاصا بصاحب المطعم هنا الذي فيه قاعة لأجل يعني إقامة الناس هذه الولائم، احتلها بعض الإخوة، دخلوها قبل صلاة الجمعة وبقت سياراتهم في ذلك المكان إلى قبيل المغرب، ولما جاء الناس بسياراتهم ما وجدوا أين يقفون، وصاروا يجرون في الشارع. هذه أذية عظيمة، إذا لم تبلغ لكم فأنا أبلغها لكم. ولهذا ينبغي خاصة أهل السيارات في حضورهم للحلقات الأسبوعية أو في يوم الجمعة أو في إقامة هذه الندوات، اعلموا أن إذا كان هناك توقيف، وقد يكون لهم الحق في توقيف هذه الندوات، فبسبب هذه الممارسات السلبية، فلابد الإنسان أن يكون واعيا في هذا الأمر، لأنه هذا رأوا فيه أذية وتسجل علينا علامة سوداء، ولا يمكن بعد ذلك أن يرخص لنا أو يعطى لنا الإذن لا في إقامة درس فضلا على إقامة ندوة أو دورة. ولهذا نهيب بالإخوة الكرام أن يتداركوا هذا الأمر. نعم هناك مشاكل في الحي، ربما بعض الناس سمعنا أنهم قد شكوا سرقة بعض الشباب لسياراتهم، احنا هذا أمر خارج عن نطاق إرادتنا، ما يمكن أن نفرض الأمن في هذه الجهة. لو كان عندنا موقف خاص بالمسجد ربما لجعلنا من يحرس في أوقات الدروس، لكن تعرفون الحي مفتوح ومواقف السيارات من جهته الأربع، ولهذا لا يمكن أن نضمن، لأن بعض الإخوة قال لو أن أهل المسجد يعني يقوموا بعمل كما في بعض المساجد، نقول إحنا هذا لا يساعدنا لأننا في منطقة مفتوحة، فمواقف السيارات من كل جهة، من الخلف ومن الأمام وعن اليمين وعن الشمال، يعني لو جعلنا فريق تاع 100 عامل ما نستطيع. ولهذا نقول أن هناك بعض المواقف قد تكون بعيدة لكن آمنة، فالإنسان يوقف سيارته ربما في مكان بعيد، يمشي 100 متر ولا 50 متر، ولا يضايق إخوانه ربما في الأماكن التي لا يمكن أن تكون المواقف فيها على الجهتين. هذه الجهة جهة المسجد من مصلى النساء، هذا قلنا الطريق إذا توقفت توقف سيارة واحدة، إذا كانت السيارة الأولى على اليمين لازم الناس يجيوا كلهم على اليمين، أما إذا كان واحد على اليمين واحد على الشمال خلاص تولي سارق طارق قسمة تمر سيارة واحدة، هب أن واحد خارج منه واحد جاي من هيك، إذا تلاقوا في الوسط من هذا الذي يرجع؟ راح يبقى ربما ساعة. وراني قلت حال من المرة يعني أنه صارت من العادات التي ينبغي أن ندونها في تاريخ الدروس، أنه ما من درس يلقى في المسجد إلا وتأتينا ورقة اسحب سيارة كذا رقم كذا اسحب سيارة كذا، في كل درس، كل درس يوجد هذا. هذه نود من الإخوة الكرام أصحاب السيارات أن يهتموا بهذا الأمر، أن يهتموا بهذا الأمر، وعليهم أيضا أن يحافظوا على هذا المسجد وعلى كل المساجد، وأن يراعوا أداب المسجد والحرص على النظافة التي في الحقيقة نحن قد جندنا لها عمالا يتقاضون مبالغ، يعني الرواتب تصرف من أجل أن يبقى المسجد في هذه الحالة التي تروا. ولهذا لابد نحن أن نسهم وأن نشارك في هذا العمل، لأنه جزء من عبادة المسلم، يأتي في مظهر نظيف وروائح طيبة، فينبغي أن لا يترك المكان إلا كذلك، فهذه أمور اضطررنا في الحقيقة لننبه علينا لننبه إليها إخواننا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحفظ النظام الذي يعطي الصورة المشرفة لكل مسلم متخلق متأدب بأدب وأحكام الإسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.